الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نبدأ درسنا بالجواب عن سؤال، وهذه المرة سؤال يعني بما فيه نوع من الطول، لكن لأهميته نجيب عنه إن شاء الله تعالى ونشرح بعدها كلام الطحاوي بإذن الله تعالى. يقول هنا السائل: ما موقف طالب العلم بين من يطعن في الإمام أبي حنيفة وابن حجر والنووي، بل وصل بالبعض إلى تكفيرهم عياذا بالله بحجة أن هؤلاء عندهم أخطاء في أصول الاعتقاد كمثل مسائل الإيمان وتأويل بعض الصفات، وبين من يرفع أسماء هؤلاء العلماء ويحتج بهم لنصرة ما هم عليه من باطل ونصرة مذاهب الكلام من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، حتى إنهم قالوا هم أهل السنة والجماعة بحق، فحبذ أن تبينوا لنا الخيط الرفيع بين طرفي الغلو والجفا، وجزاكم الله خيرا. سؤال جيد، ونحن وإن كنا لم نتكلم بعد بالتفصيل عن هذه الفرق وعن من خالف أهل السنة والجماعة في باب الصفات وغير ذلك، لكن لا بأس نجيب عنه، لأن هذه المسألة مسألة دورية أراها تثار بين الحين والآخر، وكل مرة أستغرب لما أرى في وسائل التواصل حملة من الناس إما من هذه الجهة أو من الجهة الأخرى، فكأنها والله أعلم تثار بين الحين والآخر، وغالبا لو تأملتم من يثيرها، يثيرها الأغمار ويثيرها السفهاء ويثيرها قليل العلم، ولا لو تأملت مسالك علمائنا المعاصرين من أهل العقيدة والتحقيق في الدين لا تجد أن هذه المسألة مما يثار، وإنما يجيبون عنها إذا جاء السؤال، وغالبا كما قلت لكم لا تثار إلا من صغار العقل قبل صغار العلم. والجواب عن هذا من عدة مسائل أو في عدة مسائل. مسألة الأولى، ينبغي أن يعلم أنه ما من مسألة إلا وللناس فيها انحرافان: الانحراف الأول من جهة الغلو، والانحراف الثاني من جهة الجفاء. حتى قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى غلو ومجاوزة. ثم قال: ولا يبالي الشيطان بأيهما يظفر. يعني إذا ظفر بك من جهة الغلو هو فائز، وإن ظفر بك من جهة التفريط فهو رابح. ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول: واقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. القدر إذا غلى فار. المسألة الثانية، الماتريدية ينتسبون إلى أبي حنيفة في الغالب رحمه الله تعالى، وهم في الحقيقة أتباع أبي منصور الماتريدي، والأشاعرة كما لا يخفى عليكم ينتسبون إلى علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، يعني حتى نوضح نسبة الماتريدية ونسبة الأشاعرة لمن لا يعلم ذلك. المسألة الثالثة، تقدم الكلام لو تذكرون لما تكلمنا على في الدرس الثاني من الطحاوية، لما تكلمنا على منهج الطحاوي في عقيدته، قلنا إن المسائل المنسوبة للإمام أبي حنيفة على ثلاثة أقسام. القسم الأول المسائل اللي فيها نوع من الغلط، واضح؟ وإن شئتم قسمنا المسائل إجمالا قلنا أربعة أقسام. القسم الأول حق محض وافق فيه أهل السنة والجماعة والسلف وهو الغالب، والقسم الثاني قسم منسوب له غلطا، والقسم الثالث قسم حصل منه ورجع عنه، والقسم الرابع خطأ محض وقع فيه وبقي عليه، وهو الذي نقله عنه الطحاوي في عقيدته، ومن أعظم ذلك مسألة الإيمان، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان على قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد، ويؤخرون أي يرجئون العمل عن مسمى الإيمان. هذه هي المسائل الأربعة التي تنسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة، ما عدا مسألة الإيمان، أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان على منهج السلف في الاعتقاد، ومن طالع كتابه الفقه الأكبر وقد شرحه ملا علي القاري الحنفي علم أن السلف كان في إلا في المسائل التي ذكرناها كان على مذهب السلف، على خلاف في هل تصح نسبة الفقه الأكبر لأبي حنيفة أو لا تصح، هذه مسألة أخرى. ومما يبين لك هذا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو صاحب الاطلاع على مذاهب السلف قال في آخر لاميته في الاعتقاد، قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإذا اتبعت سبيلهم فموفق وإذا ابتدعت فما عليك معول. إذن ذكر هنا في الأئمة شافعي ومالك وأبا حنيفة والإمام أحمد رحم الله الجميع. المسألة الخامسة، خالف الماتريدية الذين ينتسبون إلى أبي حنيفة، خالفوا أبا حنيفة في عدة مسائل، يعني قول أبي حنيفة فيها على جهة وهم يقولون أمرا معاكسا. من تلك المسائل على سبيل الإشارة إلى الحصر، أبو حنيفة يثبت الوجه لله ويثبت اليد ويثبت الغضب ويثبت الرضا، وهم ينكرون كل هذا. إذن لو كانوا حقا على طريقة أبي حنيفة لأثبتوا ما أثبت أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة صرح كما في الفقه الأكبر بأن موسى سمع كلام الله، أي بصوت، وهم طبعا يقولون عكس هذا تماما، والله جل وعلا قبل ذلك يقول وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذن هم يخالفون أبا حنيفة في هذه المسائل. أبو حنيفة يثبت الاستواء على العرش ويقول الله في السماء، وهم لا يقولون بهذا. المسألة السادسة، ينبغي لطالب العلم أن يفرق يا إخوة عند الكلام على هؤلاء القوم، سيما عند الأشاعرة وهم الأكثر والأشهر، أن يفرق بين مدرستين أو بين طائفتين. الطائفة الأولى طائفة أئمة الفلسفة والكلام عندهم ومن هم دونهم في ذلك الأمر. أئمة الفلسفة والكلام والتأصيل لتلك العقائد الكلامية هم كالجويني والغزالي والآمدي والإيجي صاحب المواقف وغيرهم، هؤلاء أئمة القوم، وهؤلاء والرازي، هؤلاء كانوا يؤصلون لعقائدهم. وبين الذين هم كانوا تبعا لهم من حيث الإجمال في العقيدة، لكنهم كانوا أصحاب عناية بالحديث، أصحاب عناية بالتفسير، سيما خاصة بالحديث، كالبيهقي وابن حجر والنووي والشاطبي في آخرين. هؤلاء وقعت منهم زلات، لكن لم يكونوا أصحاب تأصيل لتلك المدارس الكلامية ولا لتلك المذاهب الفلسفية، بل علم منهم أنهم كانوا معظمين للسنة والحديث والأثر. لكن أين وقع الغلط منهم؟ وقع الغلط بأنهم ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، وأن مذهب المتأخرين والخلف إنما هو التأويل، وكانوا يرون أن الأمر واسع بين أن تختار مذهب التفويض أو أن تختار مذهب التأويل. واضح؟ وأهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا، ومن لم يستطع منكم فهم عبارة مما أقول لا يتعب نفسه، لأن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأهل السنة والجماعة إنما هم يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى. فإذا قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يعلمون استوى في لغة العرب على وارتفع، لكن لا يعلمون حقيقة ذلك الاستواء من جهة الكيف، فهم يفوضون الكيفية لأنه لا يمكن أن يطلعوا عليها أصلا، لكن المعنى معلوم في لغة العرب. غيره مش قال، قال الاستواء في نفسه إنما هو إما أن يؤول فيقال استوى بمعنى استولى، أو أن يفوض معناه فأن يقال الله أعلم بقوله استوى. فهم ظنوا أنك أن تأخذ بهذا المذهب الأول الذي يرون فيه السلامة وبالمذهب الثاني الذين يرون فيه نوع من العلم والحكمة لا إشكال في هذا، وهذا لا شك غلط، وهذا الذي سبب دخول الغلط عليهم، وإلا هم كانوا معروفين بتعظيم الحق والسنة والحديث والأثر وبتعظيم السلف. المثل السابعة، إذا أخذنا مثالا الحافظ النووي رحمه الله تعالى، النووي يا إخوة لا يدخل في هذا الكلام من جهة أن النووي نقلت عنه رسالة كتبها في آخر حياته في الكلام والحرف والصوت، هذه الرسالة قال فيها الحافظ النووي في آخرها، قال بأنه رجع عما كان إلى مذهب السلف في باب الاعتقاد وبينه، وهذه الرسالة لم تكن مشتهرة من قبل، وبعضهم يشك في نسبتها إلى الحافظ النووي، لكن الذي يؤيد نسبتها إلى الحافظ النووي وأن الحافظ النووي إنما مات على عقيدة السلف بعكس الذي هو منتشر في كتبه كشرح مسلم وغيره، أن أخص طلاب الحافظ النووي هو ابن العطار، وهو أخو الذهبي من الرضاعة. ابن العطار يا إخوة له كتاب في الاعتقاد هو على طريقة السلف، ومعرفة مذهب الشيخ بمذهب طلابه مسلك حسن ومعلوم، يعني أنت إذا أردت أن تعلم طريقة شيخ استشكلت طريقته انظر إلى طلابه، إذا وجدت طلابه على طريق السنة في الغالب أن شيخهم هو على تلك الطريق، فإذا رأيت ابن العطار على طريقة السلف في الاعتقاد تفهم بأن النووي هذه العقيدة التي مات عليها. المسألة الثامنة، لو أخذنا حالة ابن حجر، لأن أكثر رجلين يكثر حولهما الكلام في هذا هما الحافظ النووي شارح مسلم والحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، أن الاستفادة الكبيرة من هذين الرجلين. الحافظ ابن حجر لو تأملت مسلكه، وقد طبعت كتب ورسائل جامعية في مذهب ومنهج الحافظ ابن حجر في الاعتقاد سيما من خلال كتابه فتح الباري، تجد أن ابن حجر رحمه الله تعالى خالف الأشاعرة في جملة من المسائل، من تلك المسائل أن ابن حجر معلوم مدافع عن مذهب عظيم وهو أنه يقدم النقل على العقل، وهذا أصلا خلاف جوهري بين أتباع السلف وأهل الكلام. المسألة الثانية، أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري يوافق على تقسيم التوحيد، التقسيم المعلوم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي كما هو معلوم عندنا. المسألة الثالثة، أن ابن حجر يرى صحة إيمان المقلد بخلاف المتكلمين الذين يجيبون على كل إنسان ولو كان عميا يجيبون عليه النظر ويقولون لا يصح إيمان المقلد. المسألة الرابعة التي فيها يخالفهم هو أنه يرى خلق أفعال العباد ولا يقول بالكسب كما يقول القوم. من المسائل أيضا، اقرأ تقريرات الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب الإيمان من أبواب الإيمان من صحيح البخاري، ترى أن الحافظ ابن حجر على طريقة السلف في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، بل نقل الإجماع على هذا الأمر. إذن الحافظ ابن حجر يا إخوة لم يكن على طريقة القوم طريقة يعني في تقليد بحث، بل أخذ منهم بعض الأمور التي وجد عليها أشياخه وخالفهم في أمور، ولم يكن ممن يؤصل لتلك العقائد الباطلة، فلا يمكن أن يوضع هؤلاء الأئمة في نفس مصف أولئك الذين أصلوا وبينوا ودافعوا ونافحوا عن عقائد المتكلمين ومذاهب الفلاسفة. المسألة التاسعة والأخيرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو أكبر من رد على الأشاعرة في المتأخرين، ليس أحد رد عليهم مثل شيخ الإسلام، بل رد عليهم في بعض المسائل في مجلدات في مسألة واحدة، كتاب التسعينية لشيخ الإسلام 3 مجلدات مطبوع كبار رد به على مسألة واحدة، وهي أن الأشاعر يقولون إن الله إن كلام الله نفسي قديم، كتب 3 مجلدات في الرد عليهم في هذه المسألة. كتب بيان تلبيس الجهمية في مسألة أخرى، وكتب درء تعارض العقل والنقل في الرد على الرازي في مسألة تقديم العقل على النقل. فشيخ الإسلام هو أعظم من رد عليهم، ومع هذا شوف ماذا يقول، يقول المتأول الذي قصده متابعة متابعة الرسول لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد وأخطأ. ثم قال وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية، أي المسائل الفقهية وغير ذلك. قال وأما مسائل الاعتقاد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، لأن السائل قال بل يكفرهم، ولهذا أنا ذكرت كلام شيخ الإسلام هنا. قال فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. قال وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال ولا عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن مسلك أهل البدع يا إخوة ليس هذا مسلك أهل السنة. أهل البدع معروفون يبتدعون بدعة ثم يكفرون من خالفهم فيها. ولهذا الشيخ الإسلام في رده على البكري قال له أنا لا أكفرك لأنك جاهل، أما أنت فأنت تكفرني. البكري، وهذا البكري رجل نكرة، لولا رد شيخ الإسلام عليه لما علم الناس من هو البكري أصلا، فهمتم؟ ورد شيخ الإسلام على البكري لمن تقدم منكم في العلم والقراءة في أبواب توحيد الإلهية فليقرأ هذا الكتاب، فإنه من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومطبوع في مجلد متوسط يعني ليس بالكبير. إذن هذه المسائل التسعة يقع بها الجواب، وإن شئت وتممتها بمسألة عاشرة، وهي أن نصيحتي للإخوة إلزموا طرائق العلماء الكبار، ولا يغرنكم كل واحد يخرج لنا بين الحين والآخر باسم الدفاع عن العقيدة يسفه علماء الأمة. ولهذا هذا التشدد في ويرحمك الله في تبديع، أو هذا التشدد في تكفير ناس خدموا العلم ونفع الله جل وعلا بهم المسلمين، هذا التشدد ليس هو مسلك العلماء. فإذا أردت أن تعلم الطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها مع العلماء مؤلفين كانوا أو مخالفين، انظر إلى طرائق العلماء. لا يعلم التعامل مع العالم إلا العالم. أما أن تجد بعض المتحمسين قرأ جملة من أبواب الاعتقاد فصار ينزل نفسه منزلة الأئمة، انظر كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه. ومع هذا أهل السنة والجماعة أهل عدل وإنصاف، فإنهم يتكلمون بعلم وعدل، لا يتكلمون بجهل وظلم. ليش؟ هل في واحد من أهل السنة والجماعة كان يقرأ كلام الحافظ بن حجر في أبواب الاعتقاد، أو النووي في أبواب الاعتقاد، أو الشاطبي في الاعتصام أو في الموافقات، ويجد فيه خلل عقدي ولا ينبه عنه؟ أبدا. بل طبعة فتح الباري التي اشتهرت عليها تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد نبه على أخطاء الحافظ بن حجر في الاعتقاد. الحافظ النووي كتب مجلد في أخطاء الحافظ النووي في الاعتقاد، كما كتب على شرح القاضي عياض وشرح فلان وفلان وفلان، وكذلك طبعات المحققة للموافقات بيّنوا خطأ الشاطبي في بعض المسائل العقدية كالتحسين والتقبيح وغير ذلك من المسائل التي ربما فيها دقة. إذن أهل السنة والجماعة يبينون الخطأ أينما كان، لكن بيان الخطأ شيء، وإهدار قيمة رجل ورمي ما عنده من الخير والعلم والفضل في سلة النسيان، هذا ليس من طرائق أهل العلم. وهنا ينبغي أن يفرق بين الذي خدم السنة والعلم والدين وأخطأ، وبين الذي لم يعلم عنه إلا الخطأ والزلل والكلام الفارغ. لا يقارن. بعض الناس يأخذ إنصاف العلماء مع الحافظ بن حجر ويريد أن ينزله على رجل قزم في العلم، ويقول لماذا لا تتعاملون معه كما تتعاملون مع الحافظ بن حجر؟ اكتب مثل ما كتب الحافظ بن حجر، اكتب مثل ما كتب النووي، انفع المسلمين بما نفع هؤلاء، وحينها سيكون لك من القدر كما لهؤلاء. أما أن تريد القدر بدون أن يكون عندك ذلك النفع، فقط عندك تلك الزلات، فأنت لا قيمة لك في سوق العلم. واضح يا إخوة؟ طيب، أجبت بالتفصيل لأن المسألة تحتاج. وهذه الأسئلة على كل قد تنبهنا على بعض الأمور التي نغفل عنها في الدرس. نعود إلى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند قوله رحمه الله رحمة واسعة، قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. هذه الجملة من كلام طحاوي رحمه الله تعالى بين جملة من صفات الله جل وعلا، ولم يسقها رحمه الله تعالى على جهة الترتيب، وإنما ذكر جملا متفرقة يثني فيها على الله جل وعلا. أولها قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. في الحقيقة الذي أراد الطحاوي هنا أن يقوله أن الله أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء. ولهذا تعبير أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته التي قدم بها للرسالة أحسن من تعبير الطحاوي، لأن أبا محمد ابن أبي زيد قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء، فاستعمل اللفظ الذي جاء في الشرع. الله جل وعلا قال في سورة الحديد في مطلعها هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا عن الفقر. إذن قوله هنا قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء أراد أن يبين هذه الحقيقة، وهي أن الله جل وعلا منزه عما خلق، منزه عن المكان ومنزه عن الزمان، فالله جل وعلا لا يحده شيء من هذه الجهات أو الأمور التي تحد المخلوقات. ووصف الله جل وعلا بالأولية التي ليس قبلها شيء هذا وصف فطري. لماذا؟ يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية يقول وصف الله بهذين الوصفين وهما الأولية والآخرية وهي كمال الحياة، قال هذا الوصف مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الحدوث واجب الوجود لذاته فرارا من التسلسل، وإلا وقعنا في التسلسل. إيش معنى؟ إذا كان الله جل وعلا قبله شيء قلنا والذي قبل الله قبله شيء والذي قبل الله قبله شيء، صح ولا؟ وهذا التسلسل، لكن المخلوقات هي التي تتسلسل، إنسان له أب وله أب وله أب، أو مخلوق قبله مخلوق وهكذا. أما الخالق فهو الذي ليس قبله شيء لأنه خالق وما سواه مخلوق، فالفطرة تشهد بأنه لا بد أن ينتهي الخلق إلى خالق. ولهذا دائما الملاحدة وغير ذلك ممن يناقشون ويلعبون على الكلام ويقول هذا الخالق هل قبله شيء؟ تقول ليس قبله شيء. طيب يقول لك هل هو آخر؟ يقول نعم آخر وليس بعده شيء. يقول أنتم تقولون الجنة خالدة والنار خالدة، يقال نحن نتكلم على البقاء الذاتي لا على البقاء الذي يكون بإبقاء الله جل وعلا، لأن أهل الجنة باقون لأن الله أراد أن يبقيهم، صح ولا؟ لكن الله باق بنفسه، ففرق بين الذي يبقى بذاته والذي يبقى بغيره، فهمتم؟ إذن هذا الكمال لا يليق إلا بالله، وهو الذي يعبر عنه بواجب الوجود، ولا الباقي ممكن الوجود كما تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، وراجع الدرس الماضي لأن الانقطاع طال. قوله قديم بلا ابتداء، القديم عند العرب في لغتهم هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للشيء العتيق وهذا حديث للشيء الجديد. إذن العرب تعبر بالقدم للشيء العتيق، ولا تقصد العرب بقولها القديم الشيء الذي ليس قبله شيء، فهمتم؟ العرب لا تعبر بهذا. الله جل وعلا قال وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، والله جل وعلا قال أنتم وآباؤكم الأقدمون وغير ذلك. فالقديم هنا يعني والله جل وعلا قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، القديم المقصود به هنا الأول ليس الحادث، والعتيق وليس الجديد، ولا يعني بحال من الأحوال العرجون القديم الذي ليس لأوليته ابتداء. إذا اللفظ القديم في حد ذاته ليس فيه مدح، فهمتم؟ لكن هنا الطحاوي عبر به، وهذا من المواطن التي انتقدت على العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، لأنه استعمل لفظ القديم واستعمل لفظ الدائم، ولا هذا ثبت ولا هذا ثبت. هذا من حيث الإجمال. إذا فهمتم هذا واستوعبتم الكلام عند جملة الأولى والثانية، وهي قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، عندنا ها هنا مسائل. المسألة الأولى: إدراج اسم القديم في أسماء الله غلط. لماذا غلط؟ يوضح هذا قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه، قال: أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، وإنما مطلق التقدم. أنت أتيت للمسجد الأول أنت متقدم، لكن ليس تقدما مطلقا، إنما هو تقدم نسبي. قال الحافظ، قال ابن أبي العز، قال: فلا يكون حينها من الأسماء الحسنى. لماذا ليس من الأسماء الحسنى؟ لأن التقدم ليس فيه مدح في حد ذاته. فغلطوا بهذا أبا جعفر الطحاوي في إدراج هذا من قبيل الأسماء، فقالوا: لا ينبغي أن يقول قديم بلا ابتداء، وليته قال هو الأول فليس قبله شيء. وبعضهم قال: هذا ليس من قبيل الأسماء، وإنما هو من قبيل الأخبار، ليس حتى الوصف. والإخبار عن الله بالقديم جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأوصاف، وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء. إيش معنى هذا الكلام؟ كل اسم تستنبط منه صفة، وليست كل صفة يستنبط منها اسم، والخبر هو أعم بكثير من هذا. طيب، كل اسم يأتي منه صفة، الله جل وعلا حي ولا؟ طيب، هل له صفة الحياة؟ إذن كل اسم يدل على صفة. ولهذا يقول ابن عدود في نظمه مجمل اعتقاد السلف في مقدمته لنظم مختصر خليل، قال: أسماؤه الحسنى على الصفات. من يحفظ البيت؟ طيب. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. اكتبوا هذا بيت واحد: أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت أوجه النفات. فالذي يعنينا أن أسماء الله الحسنى تدل على الصفات. طيب، كتبتم البيت؟ نقول نمل بالكلمة. أسماؤه الحسنى على الصفات دلت فذلت العجز فذلت أوجه النفات. النفات الذين ينفون الصفات. إذن الأسماء تدل على الصفات. طيب، هل كل صفة فيها اسم؟ لا. الله ينزل في الثلث الآخر من الليل ولا؟ هل من أسمائه النازل؟ لا. إذن شفت، الصفات أوسع. طيب، الأخبار، الله يخبر عنه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. طيب، هل يقول من صفات الله الشيء؟ أجيبه لا. هل من أسماء الله الشيء؟ لا. إذن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ولهذا لا نعبد إلا للأسماء، لا نعبد للصفات. لا تقول يا عبد النازل أبدا، أو يا عبد المتكلم. لا، الله يتكلم حقا، لكن لا نقول، لكن نقول يا عبد، تذكر اسم الحسن، يا عبد الحكيم، يا عبد العليم، يا عبد الحي، يا عبد الرحمن، إلى غير ذلك من الأسماء المعلومة. واضح؟ طيب، هذه إذن المسألة الأولى، وهي تغليط الطحاوي رحمه الله تعالى في إدراجه للقديم والدائم في أسماء الله الحسنى، لأن قالوا هذا الاسم لا يدل على كمال من كل وجه. المسألة الثانية: ما ضابط كون الاسم أصلا من أسماء الحسنى؟ احنا الآن بينا الغلط، لكن ما الضابط؟ الضابط هو أن تجتمع في الاسم ثلاثة أمور. الأمر الأول: أن يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة. يقول السفاريني في نظمه الدرة، يقول: لكن يقول وأسماؤه في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. أسماء الله جل وعلا في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، يعني لابد أن يكون عندنا دليل واضح حتى نثبت أن هذا اسم أو صفة. إذن الأمر الأول لابد أن يكون منصوصا عليه في الكتاب والسنة. ثاني أن يكون مما يدعى الله جل وعلا به، لا يدعى بالصفة إنما يدعى بالاسم. الثالث أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص، لابد أن يكون الاسم مدحا مطلقا. فالقديم ليس مدحا مطلقا، لأن القديم قد يكون مجرد القديم بأنه عتيق، لكن لا يعني أنه المتقدم على غيره من كل وجه. لكن الأول واضح ليس فيه، لا يتخلله لبس بخلاف القديم، ولهذا الأول اسم من أسماء الله، وأما القديم ليس من أسماء الله تعالى. وأما الأخبار كما قلت لكم فالباب فيها واسع. هذه المسألة هنا وهي ذكر الأسماء الحسنى وذكر تخطئة الحافظ العلامة أبي جعفر الطحاوي في هذه المسألة، خالف فيها بعض أهل العلم وقال تخطئة الطحاوي في هذا هو في نفسه غلط. لماذا؟ لأن الطحاوية إنما أورد القديم مقيدا بأمر ولم يطلق. هل الطحاوي يا إخوة قال الله قديم؟ إيش قال هو؟ لا قيدها، لا قال ما عندكمش المتن يا أخي، قليم بلا ابتداء في المتن، دائم بلا انتهاء. بهذا القيد هل فيه مأخذ على كلام الطحاوي؟ ليس هناك مأخذ، باعتبار أنه ذكر الأمر وذكر ما يخرج به عما يشابه فيه المخلوقات، وهذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أنه جاء في بعض روايات تعداد الأسماء الحسنى إدراج اسم القديم فيه. حديث الصحيحين إن لله 99 اسم، كما لا يخفى عليكم جاء في روايات مشهورة كرواية الترمذي وابن ماجة وغيرها إدراج سرد الأسماء، وهو الذي يعتمده الناس في اللوحات التي تعلق، هذه الأسماء المسرودة هذه مدرج. ما هو الحديث المدرج؟ هو أن يزيد أحد الرواة في الكلام شيئا ينسبه من جاء بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، واضح؟ قاله البيقوني. إذن هذا الإدراج يا إخوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الزيادة في سرد الأسماء الحسنى ليست معتبرة ولا تصح باتفاق أهل المعرفة بالحديث. إذن قطعا أن الزيادة هذه لا تصح، لكن ما لا يصح عندك ربما ثبت عند غيرك، وربما غيرك لم يحكم فيه وقلد غيره، فلا يلام بإطلاق الطحاوي، إذ ورد في بعض الروايات سيما في رواية ابن ماجة إدراج اسم القديم والدائم في الأسماء الحسنى. فهمتم المأخذ ولا؟ نحن نخطئ من جهة النتيجة، لكن أن هو أخذ بهذا لا يلام إذا كان هو يرى أن هذا الحديث مثبت. فهمتم؟ فما ثبت عنده بين غيره بأنه غير ثابت. المسألة الثالثة في لا نقول تبرئة الطحاوي رحمه الله، وإنما الاعتذار لإيراد هذه الجملة، أن جملة من العلماء إنما أوردوا القديمة ولا يقصدون به أنه اسم. ومن العجائب العلم أن ابن أبي العز الحنفي غلط الطحاوي هنا، غلطه في شرح الطحاوية وقال أن القديم ليس من أسماء الله وأن هذا إنما يكون على سبيل الإخبار. لما نظم بعد أو قبل لا أدري أيهما أسبق نظمه في الأرجوزة المئية في السيرة النبوية، قال ابن أبي العز في أولها الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار. عجيبة. يعني هو بنفسه غلط الطحاوي، ولكن لما نظم منظومة قال الحمد لله القديم الباري. ولهذا بعض المعاصرين قال ليته قال الحمد لله القدير الباري، أحسن وأسلم ونفس المعنى، ونفس المعنى ونفس الوزن يعني تقريبا. فهمتم؟ المعنى ليس معنى الاسم لكن يؤدي الغرض. والسفاريني رحمه الله تعالى في نظمه يبدأه بقوله الحمد لله القديم الباقي. فهمتم؟ يبدأ بنظمه نظمه بهذا. وابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد بين أن القديم لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما هو من قبيل الإخبار. وهو بنفسه قال في النونية وهو القديم فلم يزل متفردا بصفاته، قال وهو القديم فلم يزل وهو القديم فلم يزل متوحدا بصفاته بل دائم الإحسان. لكن ابن القيم هنا لا يعاب عليه، هنا لا يقول لم أورده على سبيل أن هذا من الأسماء الحسنى، وإنما سردته وذكرته على سبيل الإخبار. فيقال أن ما يعتذر به لهؤلاء العلماء قد يعتذر به أيضا للطحاوي رحمه الله تعالى. وأنا ذكرت لكم الوجهين، من خطأ حجته، ومن صوب أو اعتذر هذه حجته. وطالب العلم يكون كامل العقل ويختار، ولكن مع اختيار القول الأول وهو التغليط أو الثاني دائما يكون متحققا، للقواعد هي هي لا تتغير. والأمر الثاني أنه يحترم أهل العلم ويعظم هؤلاء، ولا يكون سريع الفرح بتخطئة الناس. فهمتم؟ لأن هذه العقيدة على ما فيها من بعض المؤاخذات التي ذكرناها لكم إجمالا وسنذكرها تفصيلا، نفع الله جل وعلا بها ووضع الله جل وعلا لها القبول. قال بعدها قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والكلام على الدائم كالكلام على القديم، وكما هذا الأول القديم دائم بلا انتهاء معناه الآخر. قال بعدها قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قوله لا يفنى ولا يبيد فيه وصف الله جل وعلا بكمال الحياة. حياته سبحانه ليس لها أول فليس قبله شيء، وليس لها آخر فليس بعده شيء، وهو سبحانه لا يفنى ولا يبيد. قوله لا يفنى ولا يبيد قال بعضهم إنما هو من الكلام المترادف، الفناء والبيد بنفس المعنى. قالوا وإنما غاير بين اللفظين مراعاة للسجع. ومعلوم أن الطحاوي رحمه الله تعالى راعى السجع في هذه العقيدة، وهذا مما أخذه عليه ابن بالعز كما ذكرت لكم هذا في الدرس الثاني من الطحاوي. وعليه فالفناء والبيد مترادفات نفس المعنى، يعني أن الله جل وعلا دائم ولا يكدر أو لا يكدر على تلك الصفة شيء، لأنها حياة كاملة. وقال آخرون هناك تفريق بين الفناء والبيد، فقالوا الذي يفنى الفناء هو يطلق في الغالب على العدم الذاتي، والبيد على العدم الخارجي. ايش معناه؟ يفنى بنفسه وأن يبيد بجراء فعل غيره، فهو لا يفنى من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يفنيه غيره. هذا الكلام فهمتم؟ إذن المسلك الأول قالوا هذا بمعنى هذا، وإنما غاير بين اللفظين للسجع. القول الثاني وهو الأحسن لأن اللغة تدل عليه أن الفناء عدم ذاتي من الداخل، والفناء عدم يأتي من الخارج، والله جل وعلا ممتنع في حقه هذا وهذا، فهو سبحانه الذي يهلك خلقه ولا يهلكه شيء. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه. إذن الكل يهلك والله جل وعلا يهلك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا التنبيه على الفرق بين الفناء والبيد لا تجده حتى في شرح ابن بالعز الحنفي رحمه الله تعالى، بل لم يذكره كثير ممن أطال في شرح هذه العقيدة. وقد ذكره أحد علماء البوسنة من شرح هذه العقيدة، وقد ذكرت لكم شرحه لما سردت جملة من شروح هذه العقيدة، وهو الشيخ حسن كافي الأقصهاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 24 و1000، يعني في القرن 11، ذكر هذا. وشرحه للطحاوية اسمه نور اليقين، وهذا من باب يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار. فهمتم؟ إذن التفريق بين الفناء والبيد يكون من هذه الجهة، ومن قال إنهما مترادفان فلا يعني ضير في ذلك إن شاء الله تعالى. هذه جملة من كلام الطحاوي، لا يفنى ولا يبيد، بيانها كما قلت لكم فيما ذكرنا في قوله دائم بلا انتهاء، وأن الله جل وعلا حياته كاملة لا يعتريها نقص بحال من الأحوال. ثم قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قوله لا يكون إلا ما يريد، أي أن الله جل وعلا إذا شاء شيئا كان، وإذا لم يشأ شيئا لم يكن، ولا تخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، أو ولا يخرج عن مشيئته شيء. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمقصود بالإرادة هنا الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية، وهذا رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يريد ما لا يريد الله، والله جل وعلا منزه أن يكون في خلقه ما لا يريد، لكن لا بد من التفريق بين الإرادتين. ولهذا المسألة الأولى المندرجة تحت هذه الجملة من كلام الطحاوي أن إرادة الله نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية نبدأ بها هي المقتضية للمحبة والرضا، والإرادة الكونية هي الإرادة الشاملة لجميع المخلوقات لا يخرج عنها شيء. يفهم هذا بالآيات الدالة على هذه الإرادة أو على تلك الإرادة. قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر. شرعية ولا كونية؟ شرعية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شرعية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ها اختلفتم، واحد يرفع ويجيب. شكون قال شرعي؟ هرب. ها قال شر وسكت. ها قال جل وعلا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، كونية ولا شرعية؟ كونية. الضابط هنا سهل، إذا استطعت أن تعوض كلمة يريد بكلمة يحب فهي شرعية، إذا لم تستطع أن تعوض كلمة يريد بكلمة يحب فهي كونية. الله جل وعلا قال إن كان الله يريد أن يغويكم، عوضها بكلمة يحب. إن كان الله يحب، الله لا يحب الغواية شرعا، شاءها كونا لكن لا يحبها شرعا، إذن لا يمكن أن تكون هذه إلا إرادة كونية. وقال جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، كونا ولا شرعا؟ كونا قطعا. كل ما يقع في الكون هو الإرادة الكونية، ولهذا الإرادة الكونية هي المشيئة، لكن الذي يحبه الله ويرضاه هو الذي يكون إرادة شرعية. هذا الفرقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لمسائل القدر، وستعلمون أمرا، وهو أن عدم تفريق أهل البدع بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية هو الذي أوردهم المهالك من جهة الإفراط ومن جهة التفريط. القدرية لم يفرقوا بينهما، والجبرية لم يفرقوا بينهما. القدرية غلبوا جانب الإرادة الشرعية، والآخرون الجبرية غلبوا جانب الإرادة الكونية، وأهل الحق والاتباع يقولون هناك إرادة كونية لا يخرج عنها شيء، وإنما الخلق مخاطبون بالإرادة الشرعية وهو ما يحبه الله ويرضاه. المسألة الأخرى وهي أنني سأقرأ لكم قبل تتمة كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى كلاما عظيما ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. وأحيانا يا إخوة عادتي اختصار النقول وأن يعطيكم منها ما يفيد، أحيانا النقل لا يختصر لنفاسته ولأنه ينبغي أن يقرأ كما هو، وهو الخوف من الاختصار المخل. يقول ابن أبي العز، يقول: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. إرادة المريد أن يفعل هي الإرادة الكونية، إرادة المريد أن يفعل، الله إذا أراد شيئا فعله، هذه الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية هي إرادة الله من خلقه أن يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل، هذه الإرادة الشرعية. يوضحه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل ذلك يقول ابن العز: فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. ما معنى هذا الكلام؟ الله تعالى كلف الكل، أراد من الكل أن يفعلوا، خاطبهم بالشريعة بفعل الأمر وترك النهي، ووضع لهذا جنة ووضع لهذا نار، ومع هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. إذن يريد الله من خلقه أن يفعلوا جميعا. الذي يعينه الله بمزيد إعانة وهو أن يعين المأمور على ما أمره به، هذا فضل منه وهذا هو التوفيق، ولكن قد يترك العبد وشأنه وهذا هو الخذلان، وهذا سيأتي معنا بيانه في هذه العقيدة إن شاء الله تعالى. ولهذا مسائل القدر عموما فهمها بالأمثلة يعين، لأنها مسائل صعبة، فهمها بالمثال سهل. أنت إذا أردت أن تفرق بين الإرادتين اذكر الضابط الذي ذكرته الأول، إذا عوضت كلمة يريد بيحب فهي شرعية. الثاني أن الكونية إرادة الله الفعل، وهذه الله إذا أراد شيئا إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن الإرادة الشرعية ليس هو الذي يريد، هو يريد من خلقه أن يفعلوا، قد يفعلوا وقد لا يفعلوا، قد يعينهم وقد لا يعينهم، إذا أعان فقد وفق وإذا لم يعين فقد خذل. فهمتم هذا؟ شوفوا كلام شيخ الإسلام بعد، وقد نقله ابن أبي العز، وقلت لكم كان ينقل عن ابن تيمية ولا يعزو له. ليش؟ لأن الحاكم في وقته كان مضيقا على طلاب شيخ الإسلام، فكان ينقل كلاما طويلا من منهاج السنة النبوية. يقول شيخ الإسلام في الجزء الثالث، يقول: فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. من الذي يخلق في نهاية الأمر؟ الله. لكن هذا يجعله الله يريد، أو هذا الله رأى منه أنه يريد فخلق ذلك الفعل له. قال: ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، هذا قرأنا. ثم قال: ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، يأمر الكل، لكن هذا يراه يريد فيخلق له، وهذا يراه لا يريد فلا يخلق له، فالكل بخلق الله، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهذا بيان لمعنى الإرادة الكونية، ليس أن الله أراد كونا أنه أحب شرعا. كفر الكافر وزنا الزاني ومعصية العاصي، كل هذه لا يحبها الله، لكنه أرادها لتقع في كونه ليحذب الجاني ويثيب الطائع سبحانه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه. يعني فرعون أرسل له موسى، وأبو جهل أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بنفسه. قال: ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، الله أمرهم لكنه لم يعينهم. قال: بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، إلى آخر كلامه. فمعصية العاصي لحكمة، وكفر الكافر لحكمة، وطاعة الطائع لحكمة. فليس أن الله أراد هذا كونا أن الله يحبه شرعا، لأن الكل داخل في حكمة الله. ولهذا لا يأتي فرعون يوم القيامة ولا أبو جهل ويقول لم تبين لي. موسى عليه السلام أمامه يبين له وهو يعاند ويتكبر ويقول أنا ربكم الأعلى، فالله بين له، لكن من الذي اختار الكفر؟ هو، والله لم يعنه. لماذا لم يعنه؟ لأن الله علم أن قلبه لا يصلح لجنته. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال ابن القيم والله أعلم حيث يجعل هدايته. هذا قلب يصلح لها وهذا قلب لا يصلح لها، وهذا كله بحكمة الله ورحمته. ولهذا إذا رأيت من نفسك أن نفسك ميالة للطاعة، مقبلة على الصلاة، مقبلة على العلم والعمل، فاعلم أن الله جل وعلا أحبك ووفقك في هذا. ولهذا أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال بعدها رحمه الله تعالى، قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. في هذه الجملة يرد العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى على المجسمة وعلى المعطلة بل وعلى غلاة الصوفية الذين يقولون إن الله بنوع من التفكر والنظر يمكن أن تدركه العقول. والله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالله سبحانه لا يدركه الخلق. طيب فإن قال قائل الناس المؤمنون منهم سيرون الله يوم القيامة، يقال أنهم يرون الله هذا شيء، أنهم يدركون الله هذا شيء آخر. إذا رأيته لن تدركه، والرؤية والإدراك أمران مختلفان. ولهذا قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان تراءى شافوا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهم رأوهم ولكنهم لم يدركوهم، فالرؤية شيء والإدراك شيء. فالله جل وعلا وإن رؤي يوم القيامة فإنه لا يدرك سبحانه. إذن قول الطحاوي هنا لا تبلغه الأوهام وهي الظنون، ولا تدركه الأفهام وهي التفكر، هذا كلام حق في أن الله جل وعلا مهما تخيل العبد من صورة فاعلم أن هذه الصورة إن كانت كمالا فالله أكمل منها، وإن كانت نقصا فالله منزه عنها. وهنا تفهم كلام السلف أو الذي نسب لي بعض الأئمة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه الكلمة غلطها بعض أهل العلم وصوبها آخرون. ليش؟ لأنها مجملة. قالوا ما خطر ببالك يختلف، هل الذي خطر ببالك كمال؟ إذا كان كمالا فالله أكمل منه، وإذا كان نقصا فالله منزه عنه. إذا تقرر هذا يا إخوة فعندنا ها هنا جملة من المسائل. المسألة الأولى تحت قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، المسألة الأولى أن الوهم ما يفرضه الذهن والفهم ما يتصوره الذهن. وتستطيع أن تختصر هذا فتقول الأول تخيل والثاني نوع من التفكر، أو الأول ظن والثاني تفكر. لكن أنت احفظ التعريف، نقول الوهم ما يفرضه الذهن عليك والفهم ما يتصوره الذهن، يعني لا من ظنونك ولا من خيالاتك ولا من تفكراتك تستطيع أن تصل إلى حقيقة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الإنسان يدرك العلم بالتعلم وبالمحسوسات، شيء يلمسه أمامه يعلم ما هو، والثاني علم يتلقى. بهذين الأمرين وهما طريق العلم لن تستطيع أن تصل إلى كيفية صفات الله جل وعلا أبدا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والله تعالى إنما أخبرنا من صفاته على وفق ما تستوعبه عقولنا، وبعض الأمور لا تستوعبها عقولنا. بدليل ماذا؟ بدليل أن الجنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قال: ولا خطر على قلب بشر. قوله ولا خطر على قلب بشر أي أن الجنة فيها من النعيم الذي هو مدرك، يعني قد يدرك، لا يخطر على قلب الإنسان. ولهذا أنت انظر إذا تكلمت مع إنسان حتى طالب علم أحيانا على الخلود في الجنة لا يستوعبه، يعني خلود بلا توقف لا يستوعبه، لذة تدوم كذا لا يستوعبه. فهمتم؟ نهيكم على صفات الباري سبحانه وتعالى. إذن إذا كانت الجنة فيها ما لا يخطر على قلب الإنسان وعقله، فلأن يقال هذا في حق صفات الله سبحانه وتعالى لا شك أولى وأعظم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى مؤكدا هذه الجملة، قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. قوله ولا يشبه الأنام أي لا يماثل الناس، لأن الأنام الناس، قال تعالى: والأرض وضعها للأنام في أول الرحمن. الأنام هو الخلق، الناس. فقوله ولا يشبه الأنام أي أن الله جل وعلا منزه عن مماثلة خلقه، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الجملة الأخيرة من كلام الطحاوي ونختم بها درسنا تحتها جملة من المسائل. المسألة الأولى أن الطحاوي أراد بهذا الرد على المشبهة الذين مثلوا الله بخلقه وقالوا الله كخلقه أو خلق الله كالله، وهذا كله باطل وكفر. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله جل وعلا لا يماثله شيء من خلقه. وانظروا هذه الآية على اختصارها ترد على الطائفتين، قال تعالى: ليس كمثله شيء، ترد على أي طائفة؟ ليس كمثله شيء، المشبهة والممثلة. قوله هو السميع البصير، ترد على المعطلة. قال أهل العلم: والحكمة والله أعلم في إيراد السمع والبصر هنا، لماذا اختار الله صفتي السمع والبصر؟ قالوا: لأن هاتين الصفتين من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات. كل المخلوقات، انظر الحيوان والإنسان، يشتركون غالبا في شيء، سمع والبصر. النملة عندها سمع وبصر، والفيل عنده سمع وبصر. هل بين سمعهما وبصرهما مشابهة؟ إذا كان الفرق حاصلا بين مخلوقات نراها، فما بالك بين المخلوق والخالق؟ فهمتم؟ فالآية أولها يرد على الممثلة، آخرها يرد على المعطلة، وهي ميزان لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. قال ابن القيم: لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد الصلبان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. لا يمكن أن يكون مؤمنا. المسألة الثانية: اتفق السلف على تكفير الممثلة. هناك طوائف معلومة معروفة بالتمثيل كالكرامية والسالمية من فرق الخوارج، أو السالمية وفرقة للخوارج اسمها الثعالبة، وهكذا فرق كانت معروفة في الإسلام من منهجها التمثيل. قلائل لا شك، ومذهب التعطيل أعظم بكثير في الأمة، لكن هناك من الفرق، ومن طلع كتب الفرق وجد هذا. هؤلاء اتفق السلف على تكفيرهم، لأن السلف اتفقوا على قولة نعيم بن حماد شيخ البخاري لما قال رحمه الله تعالى: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، وهذا ذكرته لكم في الدرس الماضي أظن من كلام الطحاوي. المثلة الثالثة: استدرك بعض أهل العلم على الطحاوي هذه الكلمة، وقالوا في قوله ولا يشبه الأنام عبر الطحاوي بكلمة ليته ما استعملها، وهي لفظ التشبيه. وحجتهم في هذا راجعة إلى أمرين. الأمر الأول: قالوا الذي جاء نفيه في النصوص نفي المثيل، ليس كمثله، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ولله المثل الأعلى إلى غير ذلك. قال ولم يأتي نفي الشبيه في نصوص الشرع. والحجة الثانية لهم في هذا الاستدراك قالوا ما من شيئين إلا وبينهما نوع شبه ولا ضير إذا كان هناك شبه. فمثلا الله حق والإنسان موجود حق، صح؟ هذا موجود وهذا موجود، فبينهما نوع شبه. الله له أسماء والإنسان له اسم، الله له يد والإنسان له يد. إذن قالوا ليس المشكلة في التشبيه أنها أصل الشبه، لكن المشكلة في المماثلة، بأنه قال يد الله كيد الخلق، هذا الكفر وين؟ فقالوا وعليه فما كان ينبغي للطحاوي أن يقول ولا يشبه الأنام. وهذا الاستدراك قد يكون عليه استدراك. ليش؟ لأن لفظ الشبه جاء عند السلف، بل جاء عند الصحابة. قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى هل تعلم له سميا، قال مثيلا أو شبيها. إذن عبر بلفظ الشبيه. الثاني ذكرت لكم قولة نعيم بن حماد رحمه الله تعالى الإمام المحدث، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. إذن هل قال من مثل؟ إذن هي من جنس عبارة الطحاوي ولا يشبه الأنام. ولهذا نقول أن هذه العبارة إذا أطلقت من رجل معروف مسلكه في الحق والاعتقاد والسنة، المقصود بنفي الشبيه نفي المثيل، لا إشكال فيها. ولهذا لا ينبغي كثرة الاستدراك على العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجملة. المثل الرابعة من علامات الجهمية نبذهم أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة ومجسمة. إلى الآن انظروا الفرق التي اشتهرت بهذا كفرقة الأحباش مثلا وغير ذلك، يقولون هؤلاء المجسمة، ولا يصمون إلا أهل السنة والجماعة إلا بأنهم مجسمة، ناهيك عن وهابية وغير ذلك من الكلام المعروف. فهمتم؟ ونحن الآن نشرح عقيدة الطحاوي يعني في القرن الرابع، وين هذا؟ وين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى في القرن الثالث عشر؟ لأنهم تسع قرون كاملة. فمن صفات المعطلة نبذهم أهل الحق بأنهم مجسمة. فلو قال لك مبتدع مجسم، الأصل فيك أن تفرح، لأن هذا المعطل إذا قال لك مجسم أنك تثبت، ولا يكون وقوفك مع العبارات، وإنما قل له ماذا تقصد بقولك مجسم؟ إذا كنت تقصد بأني مجسم أقول يد الله كيد الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل أنا أكفر من يقول هذا. لكن إذا كنت تريد أن تقول بأن الله أنك مجسم أنك تثبت، أقول أنا أثبت ما أثبت الكتاب والسنة. ولو أوقف الله جل وعلا رجلا سنيا يوم القيامة وسأله لماذا أثبت لي الوجه واليد والساق والقدم والاستواء والنزول والكلام والسماع وغير ذلك، سيقول هذا الذي جاء في الكتاب والسنة. تكفي هذه كحجة ولا تكفي؟ لكن أنت الذي أنكرت، من وين جاءتك الحجة؟ ليس لك عند الله جل وعلا حجة. المسألة الأخيرة هنا ونختم بها، كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. هذه كلمة معروفة عند أهل العلم، وبيانها أن تعلم أن هذا الرجل المعطل ما عطل إلا لأنه مثل. لما استحضر الصفة مثلها بما يعلم عند المخلوقات فاشمأز قلبه فعطله، ولو أنه سلم قلبه من التمثيل ابتداء لما وصل إلى لما سقط في هوة التعطيل انتهاء. والممثل معطل، ليش؟ لأن الممثل أراد أن ينزه الله عن التعطيل، ولكنه عطل الآيات والنصوص التي تبين بأن الله لا يشابه المخلوقات. إذن هو عطل نصوص الشرع القاضية بأن الله ليس كمثله شيء، فأثبت وأحسن في الإثبات، لكنه لم ينفي النفي الذي يجعله يخرج من المماثلة. والمعطل نزه الله وأحسن في التنزيه، لكنه غلط بأن هذا التنزيه أخذه وأسقطه إلى هوة التعطيل، فلم ينظر إلى آيات الإثبات. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم الكلية الكبرى بأنهم يثبتون بلا تمثيل وينفون بلا تعطيل. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.